بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة. وروى جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا. وفي رواية: كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يؤخر، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين راه. ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين يتهيئون فيها، وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة. وحكي عن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يسن في المغرب. ولنا ما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل. فصول يذكرها أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب الأذان أو في أبواب ما جاء في الأذان، منها قوله: يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة، يعني يؤذن المؤذن عند وقت الصلاة، على أول وقت الصلاة، سواء أخروا الإقامة أو لم يؤخروا الإقامة، سواء كان في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو العشاء أو المغرب أو الفجر، على أول وقت الأذان يؤذن، ثم بعد ذلك إذا أحبوا أخروا شيئا حتى يجتمع الناس أو أقاموا على وقت الإقامة. الدليل في ذلك يقول: روى جابر بن سمرة كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا. هذا حديث حسن رواه ابن ماجه. وفيه أنه بلال كان إذا جاء وقت الأذان أذن رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن الإقامة ليست له، الإقامة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأمر بها أو ينتظر حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي فيقيم الصلاة. فهنا يقلنا أن الأذان في أول الوقت ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم. لو أن الأذان عن أو قرب الصلاة مباشرة، يبقى اللي حيسمع الأذان لعله ما يلحقش يتوضأ، يلحقش يقضي حاجته، ولكن الأذان على أول وقت، ثم يؤخر الإقامة شيئا بحسب ما يحضر الناس للصلاة. في رواية في مسند إمام أحمد يقول هنا في رواية: كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يؤخر، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. الحديث ده رواه مسلم في صحيحه، ولفظ مسلم عن جابر بن سمرة: كان بلال يؤذن إذا ضحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ضحضت الشمس وزالت الشمس واحد، معناه عند وقت الظهر لما الشمس بعد ما كانت مستوية في كبد السماء تبتدي تنحرف ناحية الغرب شيئا، يبقى زالت عن مكانها، فجاء وقت صلاة الظهر. فكان بلال مجرد ما زالت الشمس يؤذن لصلاة الظهر، يبقى يؤذن على أول وقتها. يبقى رواية مسلم هنا يقول: فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلال كان ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي النافلة في بيته، يصلي النافلة، ولعله ينتظر شيئا حتى يجتمع الناس، فكان بلال يرقب بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بلال الصلاة. يقول هنا: فإذا خرج أقام حين يراه. ولفظ الإمام أحمد: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرمه، لا يخرمه، يعني مواظب على ذلك، ما بيخالفش عن هذا. ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا خرج أقام حين يرى، فإذا خرج أقام حين يرى. يقول ابن قدامة: يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين يتهيئون فيها، وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة. يفصل بجلسة خفيفة، يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة. ولو كان الأذان بعد الإقامة مباشرة، اللي بيته بعيد يلحق إمتى أنه هو يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، مع ما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام يعني، يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. لذلك المسلم يحرص على أن يحضر مبكرا، يحضر بعد الأذان حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام. ده اللي في الحديث. فلذلك استحب أهل العلم أن المؤذن إذا أذن يترك فترة كافية بين الأذان والإقامة بحسب وقت هذه الصلاة. فإذا كان في صلاة الظهر أخر شيئا، العصر كذلك، حيث الناس اللي في أشغالهم اللي بعيدون عن المسجد يجيئون إلى المسجد يبقى ياخدوا الوقت فيه، يبقى لا مانع أنه في هذا الوقت يقعد تلت ساعة، يقعد ربع ساعة، ينتظر بين الأذان والإقامة. فإذا كان في صلاة المغرب أعطى شيئا فترة بقدر صلاة ركعتين زي ما حنذكر بعد شوي. فبيقول لنا هنا: يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين. ده أقل ما فيها، إن واحد يسمع الأذان يلحق يتوضأ ويجي المسجد يصلي ركعتي السنة، يبقى بقدر هذا الوضوء وبقدر صلاة ركعتي سنة. يتهيئون فيها، وفي المغرب، في صلاة المغرب يفصل بجلسة خفيفة أو بجلسة خفيفة على اسم مرة أو الهيئة، فيفصل بين الأذان والإقامة بأنه يجلس جلسة خفيفة أو بمقدار جلسة خفيفة. حكي عن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يسن في المغرب، لا يسن يعني أنه بين الأذان والإقامة يكون فيه مقدار شيء لا يقيم على طول، ولكن الصحيح فيها أنه يجعل فترة. لما جاء في مسند الإمام أحمد هنا بيذكر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، فترة شيء يعني بين أذانك وإقامتك نفسة يفرغ الآكل من طعامه في مهل. ممكن يكون إنسان بيأكل فيلحق إنه يأكل ويدرك الصلاة مع الإمام ويقضي حاجته في مهل. يبقى هنا ما قالوش أنهي أذان وأنهي إقامة، يبقى هنا محمول على العموم، عموم الأذان والإقامة في جميع الصلوات. الحديث ده حديث حسن رواه الإمام أحمد في مسنده. وذكر حديثا آخر يحتج به في الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. المعنى صحيح ونفس المعنى في حديث أبي، لكن الإسناد بتاعه ضعيف جدا، الإسناد بتاعه ضعيف جدا. المعنى: اجعل بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله. فرضنا عند وقت صلاة الظهر واحد بيتغدى، يبقى هنا لو ترك بين الأذان والإقامة قدر 10 دقائق ربع ساعة حيلحق يخلص الأكل ويجي إلى بيت الله عز وجل. كذلك الشارب من شربه، كذلك المعتصر يعني الذي هو يريد أن يقضي حاجته، الحاقم والحاقب، إنسان معتصر مزنوع عايز يقضي حاجته، فهذا المعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. قال: وروى تمام في فوائده بإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. الحديث ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة، لكن المعنى معنى صحيح. المعنى أنه وجود فترة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب هذه صحيحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. في الثالثة قال: لمن شاء. ففي أنه من السنة صلاة ركعتين قبل المغرب، سنة قبلية. يبقى هنا كونه يقول صلوا قبل المغرب في وقت بين الأذان وبين الإقامة على الأقل بقدر ركعتين. يقول هنا: قال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. يعني كتطبيق للحديث اللي فات، بس الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. يعني هو كان الإمام أحمد رضي الله عنه يحب أنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، ولعله تيجي أحاديث أسنادها ضعيف فيحب أن يعمل ببعضها في فضائل الأعمال زي هذا الحديث. الحديث فيه اللي هو رواه تمام في فوائده عن أبي هريرة قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. فكان إمام أحمد إذا جاء إلى المسجد والمؤذن حيبتدي يقيم الصلاة كان يقعد ثم يقوم، يعني تطبيقا لهذا الحديث، ولكن الحديث ضعيف. حديث آخر ضعيف برضه الإمام أحمد عمل بما فيه وفي هذا المعنى، يقول: روى الخلال بإسنادي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد. هذا لو صح يبقى حجة في المسألة، ولكن الحديث نفسه ما لقيناهوش إسناد. وحتى هنا اللي ذكروا الخلال بإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا من التابعين، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل فلا يصح. فالإمام أحمد أخذ بمثل هذا أنه يعني ولو دخل المسجد وكان على وشك يقيمون الصلاة يقعد وبعدين يقوم فيصلي معهم تنفيذا لما في هذا الحديث. قال الإمام أحمد: يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب. قيل له: من أين جبت منين هذا الشيء؟ قال: من حديث أنس وغيره، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث وفيه صلاة الركعتين. ذكرنا حديثا آخر وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الركعتين، وفي النهاية قال لمن شاء صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، اللي هي سنة قبلية قبل المغرب. في المرة الثالثة قال لمن شاء صلوات الله وسلامه عليه، دل على أنها ليست فريضة وليست راتبة من الرواتب، فمن شاء صلىها ومن شاء لم يصليها. لكن واضح أن الصحابة كانوا يصلون هذه الصلاة يحافظون عليه اللي هي ركعتين قبل المغرب. لذلك هذا الحديث اللي ذكره عن أنس رواه الإمام البخاري ورواه أيضا مسلم في صحيحيهما. فرواية البخاري: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يبتدرون السواري، السارية العمود، العمود المسجد السقف على عمود، فكانوا يبتدرون السواري كل واحد يصلي وراء سارية. ما كانوش يحبوا أن يصلي الواحد منهم منه الهوى كده الفراغ أمامه، لا، ولكن كانوا يتخذون سترة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إليها وقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. في الحديث الآخر قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. فإذا صلى أحدكم ما يصليش منه للهوى كده أمامه، ولكن يصلي إلى سترة، إلى جدار، إلى حاجة يجعلها أمامه، كما قدمنا في الكلام عن السترة، هذا متأكد لاستحباب. الحديث هنا قام أو كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، يعني يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيصلوا ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وهنا لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، مع أنهم بيصلوا ركعتين، يبقى المعنى لم يكن شيء بالقدر اللي في غيرهم من الصلوات. في صلاة الفجر مثلا كان يكون وقت بين الأذان والإقامة على ما يدركون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بين الظهر الأذان والإقامة نفس الشيء، بين العصر لكن بين المغرب بين الأذان والإقامة كان القدر يسيرا، فكانوا يصلون الركعتين ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يزالون يصلون فتقام الصلاة بعد ذلك. يقول: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. في رواية: لم يكن بينهما إلا قليل، بين الأذان والإقامة فترة يسيرة، يعني مثل هذا القدر، بقدر صلاة ركعتين، ده في المغرب فقط، ده في المغرب فقط. رواية مسلم يقول: أنس كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. ففي الحديث أن من كثرة من يصلي هذه الصلاة قبل المغرب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل الغريب من أعراب نحوهم يأتي المسجد يقوم يظن أن هم خلصوا صلاة وبيصلوا النافلة السنة البعدية من كثرة من يصلي السنة القبلية. مسألة. يقول أبو القاسم الخرقي: ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعد. ده كلام أبي القاسم الخرقي صاحب المختصر، أن الإمام أحمد كان لا يستحب أن يؤذن المؤذن إلا وهو طاهر، يعني على طهارتين من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، فإذا أذن جنبا أعد. ابن قدامة يقول: المستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والجنابة جميعا. دليل إيه؟ يقول: لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. لكن الحديث ضعيف، روى الترمذي والبيهقي، وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف، فعلى ذلك الحديث ما يصحش. إنما الأذان ذكر، الأذان ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل مرة فذهب عند حائط وتيمم صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة أو على وضوء، صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى هنا رد السلام هذا فرض، ترد السلام، ومن الممكن الإنسان يكون على وضوء وعلى غير وضوء بل على جنابه ويرد السلام، هذا فرض يلزم أن يرد السلام. ولكن أحب النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يردش السلام إلا وهو على وضوء. فإذا كان في رد السلام الذي هو فرض أن ترد السلام على من يسلم عليه ولا تنتظر، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتيمم ثم يرد، يبقى المؤذن الذي ينادي للصلاة من باب أولى أنه يكون على وضوء وعلى طهارتين من حدث أصغر من حدث أكبر، وإن كان الحديث هذا ضعيف. لكن بيذكر الترمذي أنه مروي موقوفا، موقوف على علي، يقول: والصحيح رواية يونس بن يزيد الزهري من قول أبي هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. يعني بصحح الترمذي أن هذا موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة: فإذا أذن محدثا، إنسان مش متوضي وراح مأذن، إيه الحكم فيه؟ قال: جاز الأذان صحيح ويجوز هذا الشيء، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن، بيقرأ القرآن يعني من حفظه، من حفظه، وإلا قراءة القرآن من مصحف زي ما ذكرنا قبل ذلك في الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فهنا إذا أذن محدثا جاز، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن، والطهارة غير مشروطة له. طيب لو أنه أذن وهو على جنابة، لو أن المؤذن جاء للمسجد وبعدين تبين له أنه على جنابة، وبعدين جاء وقت الأذان وما فيش غير له هيأذن، يا ترى يأذن ولا ما يأذنش؟ يقول: على روايتين، على روايتين، على روايتين، يعني عند عن أحمد، إحداهما لا يعتد به، لا يعتد به، يعني طالما أنه أذن وهو على جنابة يبقى الأذان بتاعه مش صحيح، يتعاد تاني. مين قال بهذا القول؟ قال به أو رواية عن أحمد وقول إسحاق ابن راهوي. الرواية الثانية عن أحمد، وده الصواب فيها، وده عليه جماهير أهل العلم، يقول هنا وهو قول أكثر أهل العلم أنه يعتد به، أنه يعتد به، إن الأذان ليس صلاة، فعلى ذلك إيه يبطله أن الإنسان يكون على جنابة أو أنه على حدث أصغر؟ قال: لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحة الأذان كالآخر، لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالآخر. قال: وجه الرواية الأولى ما روي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق وسنة ألا يؤذن أحد إلا وهو طاهر، حق وسنة ألا يؤذن أحد إلا وهو طاهر. هذا لو يصح، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، رواه البيهقي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، قالوا لم يسمع من أبيه، يبقى هنا في انقطاع. أبوه اللي هو عبد الله بن مسعود يعني رضي الله عنه. لكن روى الإمام البخاري خلاف ذلك، روى الإمام البخاري عن التابعين قال في باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان، وذكر في ترجمته للباب قال: وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. لا بأس، هذا إبراهيم بن يزيد النخعي يقول: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. يبقى قول الوضوء حق وسنة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من قول عطاء رضي الله عنه. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كون البخاري يذكر ذلك، هو لاحظ أنه ترجمة الإمام البخاري للباب، العنوان بتاع أبواب البخاري تأخذ فقه البخاري منه، فقه الإمام البخاري من ترجمة الباب، وكيفية سياقة الأحاديث وسياقه للآيات أو للآثار اللي في هذا الباب. فلما يقول باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، هذا كلام الإمام البخاري، هل المؤذن إذا أذن يبص شمال ويبص يمين أثناء ما هو بيأذن يبقى حتى يسمع من على يمينه وعلى شماله؟ قال وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه. هنا من كلامه يتضح يذكر عن بلال كأنه يضعف ذلك، ولكن ثبت عن بلال ذلك وصح عن بلال أنه كان يقول أبو جحيفة فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فهنا جعل أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ينظر إلى بلال وهو يؤذن يتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يعني يمينا وشمالا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يبقى هذا صح عن بلال أنه كان يفعل ذلك. يقول الإمام البخاري وقال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، يعني كان يرى أن هذا جائز، أنه إذا أذن وضع إصبعيه في أذنيه جائز، إذا لم يفعل فابن عمر لم يكن يفعل ذلك. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء الوضوء حق وسنة، يبقى واحد من التابعين قال إنه الوضوء حق وسنة، الثاني من التابعين أيضا قال لا بأس أن يؤذن من غير وضوء. طب الإمام البخاري يميل لإيه؟ يقوم ذكر أثرا بعده ويقول وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، كأن هذا ميل للإمام البخاري بترجيح المرفوع بقى على هذه الأقوال، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، يبقى ذكر الله قد يكون قراءة قرآن، قد يكون بسماع الأذان وترديد كلام المؤذن، قد يكون بتسبيح وتحميد، فالأذان من ضمن الذكر، فيجوز للمؤذن أنه يكون على غير وضوء، لكن الأكمل أن يكون المؤذن متوضئا. إذا كان المؤذن على جنابة كان معذورا يبقى لا شيء، كان غير معذور هذا خطأ منه، إنه لا يجوز له أن يأتي المسجد ليؤذن وهو على غير طهارة من الحدث الأكبر. ربنا قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فليس له أن يأتي المسجد إلا عابر سبيل، وهذا ليس جاء إلى المسجد عابر سبيل وإنما جاء ليؤذن، يلزمه قبل أن يأتي المسجد أنه يغتسل في بيته ثم يأتي إلى المسجد. لكن لو فرضنا أنه حين جاء إلى المسجد وجد نفسه على جنابة أو تذكر أنه على جنابة فلم يجد غيره فأذن هو فالأذان صحيح. يقول ابن قدامة هل يشترط العدالة والبلوغ للاعتداد به؟ المؤذن يكون عدلا ويكون بالغا، بالغا كبير محتلم. العدل يعني ليس فيه من الفسق شيء، ما هوش إنسان لص مثلا سارق، إنسان زاني، إنسان شارب خمر، إنسان يفعل من الأفعال ما يفسقه وترد بسببها شهادته، هذا إذا أذن هل يصح أذانه ولا لا يصح أذانه؟ يبقى حاجتين هنا، العدالة والبلوغ. يقول على روايتين في الصبي ووجهين في الفاسق، على روايتين يعني عن أحمد، وجهين في المذهب في الفاسق. الرواية الأولى يشترط ذلك أن يكون المؤذن عدلا وإنه ما يكونش صبيا، الرواية في الصبي قال لا يعتد بأذان صبي ولا فاسق لأنه مشروع للإعلام ولا يحصل الإعلام بقولهما، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، إنه الصبي إذا أذن سمع الناس حصل الإعلام، كيف لا يحصل الإعلام وهو لا يسمعه الناس، فهنا التعليل فيه نظر. قال ولأنهما ممن لا يقبل خبره ولا روايته، هذا إذا كان الخبر يحتمل الصدق والكذب، يعني الصبي حيحدث بحديث مثلا ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، نقول والله احتمال يكذب واحتمال كذا. لكن الأذان وخاصة في زماننا كل الناس عارفين الآن وقت الصلاة، كل الناس عندها نتيجة وعندها ساعة فيعرف ذلك، يبقى إذا أذن في الوقت عرف الناس إن هذا وقت الصلاة. قال ولأنه قد روي ليؤذن لكم خياركم، هذا حديث ضعيف رواه أبو داود وابن ماجه، من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم ولي أمكم قراءكم ولي أمكم قراءكم. إسناد الحديث فيه رجل ضعيف. الرواية الثانية يعتد بأذانه، يعني إذا أذن الصبي أو أذن الفاسق يعتد بأذانه، وهذا هو الصواب. المقصود من الأذان الإعلام، وهذا قد أعلم بألفاظ الأذان طالما أنه يجيد الأذان وأعلم به بأخرص الأذان صحيح. يقول هذا قول عطاء والشعبي وابن أبي ليلى والشافعي، وده الراجح فيها، ويستدل له بما جاء عن أبي بكر أو عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك قال كانت عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم. يبقى هذا الراوي عبد الله ابن أبي بكر ابن أنس، سيدنا أنس بن مالك له ابن اسمه أبو بكر وله ابن اسمه عبد الله، يبقى حفيد أنس بن مالك رضي الله عنه. فكان أنس بن مالك شاف من عياله وعيال عياله عددا كثيرا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز المئة من أولاده وأحفاده رضي الله عنه، بل قيل إن من دفنهم أنس وصل لهذا العدد منهم، فكيف بمن بقي؟ ودي بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، أن يبارك الله عز وجل له في ماله وفي ذريته. كان أنس حاضرا، أنس مولود ويسمع أذان حفيده وهو صبي لم يحتلم ويقر على ذلك، فقالوا طالما لم يمكن أنس دليل على أن هذا جائز. يقول ولم أحتلم وأنس بن مالك شاهد ولم ينكر ذلك. قال ابن قدامة وهذا مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر فيكون إجماع، يعني صبي أذن وأنس مولود ومحدش أنكر هذا الشيء، لو حد أنكر كان روى هذا الأمر، دليل على أنهم اتفقوا على أن أذانه أذان صحيح. قال ولأنه ذكر تصح صلاته، الصبي ده المقصود منه صبي يعني عنده 9 سنوات 10 سنوات مميز، يعني جاوز 8 سنوات فأذن، وده إذا لم نجد أحدا، إذا لم نجد من يؤذن أو حصل وتأخر المؤذنون ولم يوجد إلا هذا فأذن، خلاص الأذان صحيح. يقول لأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كالعدل البالغ، ولا خلاف في الاعتداد بأذان من هو مستور الحال. يبقى الإنسان المسلم المعروف العدالة أذانه صحيح اتفاقا، الإنسان المجهول العدالة مش معروف ما نعرفهش وأذن، الأذان أيضا صحيح، الأذان صحيح، ده المستور الحال يعني اللي ما عرفش عنه حال. إنما الخلاف في من هو ظاهر الفسق، إنسان فاسق عارفين فلان ده بيسكر وبعدين يجي يصلي ويأذن في مسجد مثلا، فلان معروف أنه لص أو أنه حرامي أنه يأكل سحت يأخذ رشوة مشهور بهذا الشيء ويجي يأذن في مسجد مثلا، فلان معروف يسهر يغني في الأفراح وكذا يصبح الصبح يروح يأذن في مسجد مثلا، هذا الإنسان لا يجوز أن يقدم للأذان، مثل هذا الإنسان لا يقدم للأذان. لكن لو فرضنا أنه قدم للأذان فأذن، خلاص تم الإعلان، تم الإعلان بالوقت فلا يعاد الأذان مرة ثانية، تم الإعلان فعلى ذلك، لكن لا يقدم مثل هذا. يقول ابن قدامة يستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا بالغا، يعني المستحب مش الفرض والواجب، لهذا المستحب أن يكون المؤذن عدلا يعني ليس فاسقا، أمينا إنسان على أمانة ليس خائنا، بالغا يبقى هنا الإنسان البالغ حنسق فيه انه بيشوف الوقت، يعرف الوقت انه لعل الصبي الصغير ما يهموش عايز يأذن وخلاص الناس يسمعوا صوته يروح قبل الأذان ب5 دقائق يروح مأذن يجري على الأذان هو وغيره، فما يهموش يأذن على الوقت او قبل الوقت، فلذلك ما هوش المستحب انه يؤذن الصبي، انما المستحب انه يكون بالغا، الذي يؤذن يكون عدلا يكون امينا يكون بالغا، لانه مؤتمن، مؤتمن على الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، يرجع إليه في الصلاة والصيام. الناس تبقى قاعدة في بيوتها ومستنية تسمع الأذان في المسجد، يمكن يكون الإنسان في إيده ساعة ولكن لا لسه عايز يستنى المؤذن لما يأذن، فلو أن المؤذن إنسانا خائن، لو كان إنسانا خائنا يمكن يؤذن قبل الوقت فيفطر الناس يضيع عليهم صيامه. قال فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، لابد بد من الاحتياط في شهر رمضان أو في الأيام التي يصوم فيها الناس، اللي يؤذن يبقى عارف التوقيت الصحيح ويؤذن على الوقت، وما يتركش في مثل هذه الأيام اللي يعلم أن الناس فيها صائمة لصبي صغير أو لإنسان فاسق هو الذي يؤذن فيها. قال: ولأنه يؤذن على موضع عالي. المؤذن لما بيأذن كان في الماضي أذن على في المدنة مثلا أو المكان عالي، وكان بلال يؤذن على سطح امرأة من الأنصار كانت فوق سطحها مرتفع، فكان يقف فوق سطحها فيؤذن. فيقصد أن المؤذن إذا كان بيرتفع على أسطح على مكان عالي يبقى حينظر إلى أشياء أمامه، لعل بيوت أمامه تكون مفتوحة وينظر فيها في على عورات أو نحوها، فقالوا لابد أن يكون المؤذن أمينا. قال: فلا يؤمن، فلأنه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات. قال: وفي الأذان الملحن وجهان. الأذان الملحن، إنسان بيغني في الأذان، قلنا أن التغني هذا فقط في قراءة القرآن، التغني في قراءة القرآن، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لا قال أذان، لا قال خطبة، لا قال قنوت، ما هو القرآن فقط، ولا شيء يشبه بالقرآن. يبقى هنا التغني بكتاب الله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إنما المؤذن قلنا المستحب أن يكون صيتا، صوته عالي، صوته عالي، يكون صوته نديا نديا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. يبقى صوته فيه نداوة. يبقى فرق بين يكون الصوت أدش، الصوت فيه غلظة، الصوت قبيح متحشرج، وبين الصوت ندي، صوت ندي. لكن كونه نديا مش معناه أنه بيغني وبيلوع في الصوت، لا، هذا ليس في الأذان. ولذلك العلماء قالوا أنه هل هذا الأذان يصح؟ الأذان اللي يسموه الأذان السلطاني أو الأذان الملوكي يغني ويلوع فيه، هل يصح هذا الأذان؟ يقول ابن قدامة: على وجهين، على وجهين، أحد الوجهين يصح، هذا قول يصح، لأن المقصود يحصل منه فهو كغير الملحن. لاحظ، يصح حاجة وإنه يأسم الذي يفعل ذلك حاجة تانية، لأن هنا هذه بدعة، وهذه كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخرج الأذان عن كونه أذانا وكونه ينادي بألفاظ إلى تلويع الألفاظ ومد ما ليس ممدودة ومط الكلمات، يبقى هنا بيلعب بألفاظ الأذان، لكن يصح لأنه أعلم بالوقت ولا يلزم إعادة الأذان. القول الآخر لا يصح، وقدم ابن قدامة أنه يصح، وهذا الراجح أنه إذا أذن الإنسان بهذه الصورة صح الأذان مع الخطأ الذي يفعل. الآخر لا يصح لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس، وإسناده ضعيف جدا. كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب يعني يغني في الأذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. الحديث رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا عن ابن عباس، وفيه أنه قال: الأذان سهل سمح أو سمح سهل، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. ذكرنا قبل كده أثرا عن ابن عمر أنه دخل المسجد فوجد المؤذن يتغنى في الأذان، فترك المسجد وخرج ابن عمر، فالرجل أدركه وقال: إني أحبك في الله. فقال: وأنا أبغضك في الله، وأنا أبغضك في الله. قال: ولما؟ قال: إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا. يبقى ابن عمر بيكره هذا المؤذن لخصلتين: أنت بتأذن صحيح لكن بتغني في أذانك، وليس من السنة أنك تغني في الأذان، والحاجة الثانية أنك تأخذ أجرا على هذا الأذان، والسلف رضي الله عليهم كانوا يحبون أن يعملوا هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن قدامة: فصل. ويستحب أن يكون المؤذن بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط. يعني هذا في الماضي كان هذا الحكم يعني محتاجين إليه، في الماضي كان يحتاج إلى ذلك، فالمؤذن بينظر في الوقت، إمتى وقت الفجر؟ يشوف عبد الله بن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، محتاج لغيره أن يقولوا له إلحق خلاص الصبح طلع أذن، يبقى هنا الإنسان البصير مش هيحتاج لهذا الشيء. الآن المؤذن هيعرف عن طريق النتيجة ويسأل الناس الأذان على الساعة كام، الساعة كذا، الإنسان الأعمى قد تكون معه الساعة اللي بصبعه بيعرف الوقت، فعلى ذلك مسألة الأعمى والبصير. إذا كان والله هذا الأعمى لا يعرف الوقت ولا يجد من يعرفه بالوقت بلا ما يصلحش الأذان، إذا وجد من يعرفه بالوقت وكان يواظب ويعرف لا مانع من ذلك. يقول ابن قدامة: فإن أذن الأعمى صح أذانه، فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمرو: كان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني عبد الله ابن أم مكتوم كان أعمى ولا ينادي لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. احنا قلنا في المرة اللي فاتت أن ابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني، الأذان الثاني كان يقولون له أصبحت أصبحت، يعني الصبح طلع الصبح طلع، هذا أصبحت أصبحت. الحديث رواه البخاري وأيضا مسلم. ويستحب أن يكون معه بصير يعرفه الوقت، الإنسان الأعمى يكون معه بصير الآن هنقول هيبص على النتيجة ويقول له الوقت جه، الأذان على الساعة كذا يقول له الساعة كذا الآن جاء الوقت. يستحب أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها، ده إذا كان في مكان بينظر للشمس وينظر للليل ونحو ذلك. فإن لم يكن عالما فربما غلط وأخطأ، الآن الإنسان بيستعيد عن ذلك بالنظر في النتيجة والساعة. فإذا أذن الجاهل صح أذانه، فإذا أذن الجاهل صح أذانه، طالما أنه أذن في الوقت خلاص، ما الجاهل يعني بمواقيت الصلوات، ما يعرفش مواقيت الصلوات، وأكثر الناس الآن ما يعرفوش مواقيت الصلوات إلا من نتيجة، يعني لو أن الواحد من أكثر الناس راح في مكان لا في نتيجة ولا في ساعة مش هيعرف لا ظهر من عصر، ما يعرفش شيء، لكن القليل من يعرفون ذلك، اللي يعرف وقت الفجر أنه هيجي عند وقت الفجر هيبص فين الشمس بتطلع منين من المشرق، هيحدد جهة المشرق وينتظر بالليل لغاية ما يبتدي أول خيط من خيوط الفجر يطلع من اتجاه المشرق، يبقى الآن وقت الفجر حين يتبين الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر. وقت الظهر اللي هو هيبقى ينتظر لما تبقى الشمس فوق الرأس مباشرة وهتبتدي تميل ناحية الغرب شيئا، يبقى الآن دخل وقت الظهر. هيشوف وقت العصر لما يلاقي الظل بتاعه وصل انه مثله بزيادة قدر قدم مثلا، جاء وقت صلاة العصر. وقت المغرب حين ينظر للشمس تختفي تحت الأفق، جاء وقت غروب الشمس. العشاء حين يختفي الشفق الأحمر من السماء، يبقى هنا هذه معرفة الأوقات. الكثير من الناس لا يعرف ذلك، فهنا قوله إذا أذن الجاهل يعني من لا يعرف النظر في السماء ومعرفة الوقت، وهذا حال أكثر الناس. فبيقول أذانه صحيح طالما أنه بيعتمد على شيء آخر، يعتمد على النتيجة ويعتمد على الساعة، فالأذان صحيح. يستحب أن يكون صيتا، صيتا إنسان الصيت يعني صوته مرتفع صوته عالي، إذن إعلام للناس يبقى يرفع صوته مع نداوة الصوت، في صوت مرتفع مع جمال في صوت. يقول: واختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة للأذان لكونه صيت، اختاره للأذان لكونه صيت، صيت يعني صوته عالي وحسن صوته جميل. الحديث رواه أبو داود والنسائي، وده حديث صحيح. ولفظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مجموعة بيأذنون، قال: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، تأذين إنسان حسن الصوت، اللي هو كان أبو محذورة رضي الله عنه. قال: فأرسل إلينا فأذن رجل رجل وكنت آخرهم، فقال حين أذنت تعالى، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي 3 مرات، أي دعا له بالبركة، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. ده لفظ الحديث عند أبي داود. قال: وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أو أندى صوتا منك. الحديث فيه قال عبد الله بن زيد وذكر قصة الأذان عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتا منك. كان عبد الله بن زيد يحب أن هو يأذن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال أندى منك صوتا. يبقى عند اختيار المؤذن يختار المؤذن الحسن الصوت، مؤذن صوته مرتفع وحسن الصوت. ارتفاع الصوت يمكن الآن مش محتاجين له قوي، المكبرات الصوت بتوصل، يبقى يكون حسن الصوت، بقاش الصوت بتاعه حجرج من حشرج، الصوت بتاعه أدش، الصوت بتاعه يفزع من يسمعه، لا، يبقى الصوت بتاعه صوت حسن بحيث لا يؤذي الناس، وخاصة في صلاة الفجر، في صلاة الفجر بحيث أن الناس ما يتفزعش وهو نايم ويسمع صوت المؤذن. أحيانا بعض الناس لما يؤذن يمسك الميكروفون ويحطه على بقه ويعلي صوته، ياخد راحته قوي في الأذان، وأول ما يطلع بالأذان الله أكبر يفزع اللي بيسمعه، يتفزع اللي بيسمعه. ناس أحيانا تشكو من هذا الشيء، المؤذن صوته عالي جدا، العيال تبقى نايمة وتتفزع من السرير أول ما يقول الله أكبر في صلاة الفجر. هنا مش مطلوب المؤذن أنه يفزع الناس، مطلوب أنه يسمع الناس، أنه يأتي بالناس مش ينفر الناس. يبقى هنا المؤذن يكون حسن الصوت ويراعي، طالما معك ميكروفون ما انتش محتاج أن أنت تزعق بصوت عالي فيه. برضو في الحديث المؤذن يغفر له مدى صوته، مدى صوته يعني الصوت بيوصل لفين، يغفر له مدى الصوت، مش معناه امتداد الصوت، مش معناه امتداد الصوت. لا، احيانا بعض المؤذنين مثلا يؤذن الله ويفضل يمد يمد يمد 20 حركه هنا، لا لا لا، راعي المدات في الاذان، راعي زي ما بتراعي في القراءه راعي في الاذان كذلك. يبقى اقصى حاجه في مدات القراءه 6 حركات، ما تزيدش على ذلك في الاذان. يبقى هنا تراعي احكام التجويد في الاذان زي ما بتراعيها في قراءه القران. اما انك تفهم يغفر له مدى صوته معناه ان مد يمد طويل بحيث الاذان ياخد له ربع ساعه ياذن، ما هوش كده، مش ده اللي مقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب، او قبل ذلك يقول ويستحب ان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه، لانه ارق لسامعه. فصل، ولا يجوز اخذ الاجره على الاذان في ظاهر المذهب. الأجرة اللي هو بياخد مرتب، بياخد فلوس قصاد الأذان، هأذن كم أذان هاخد كذا، يبقى مقاول، بيقاول على الأذان، بياخد أجر على ذلك. الأجرة حاجة والجعل حاجة تانية، الجعل أو أنه يعطى رزقا شيء تاني، رزق يبقى معناه إعانة، إعانة. يبقى هنا أنت متفرغ لهذا الشيء فبنعينك على التفرغ اللي أنت فيه، زي أرزاق أكثر ناس اللي احنا نسميها الآن المرتب، المرتب بتاعه. يبقى هنا القاضي لا يجوز له أن يأخذ أجرا على القضاء، معنى يأخذ أجرة يعني يقول للخصمين ادفعوا، هتدفعوا كام، يبقى الخصم اللي يدفع هيحكم له، يبقى هنا مجال للرشوة. إنما لا، الدولة هي اللي تعطي للقاضي الرزق بتاعه، المرتب بتاعه مش من الخصوم وإنما من الدولة هي التي تعطيه هذا الشيء. يبقى هنا هو تفرغ للقضاء فيأخذ الأجرة، الإمام في المسجد، المؤذن في المسجد يتفرغ لهذا الشيء فيعطى راتبا على هذا الشيء. الراتب على تفرغه قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، لكن مش على قدر أذانه، على قدر هتأذن كم أذان والأذان بكام يبقى تاخد كذا في الشهر، لا، ما هوش على هذا الشيء، إنما بيعطى على قدر ما يتفرغ لذلك. لذلك فرقوا بين الأذان وبين الأجر وبين الرزق في ذلك. يقول لا يجوز أخذ الأجر على الأذان، وكرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وأصحاب الرأي الأحناف يعني وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. عثمان بن أبي العاص كان حافظا قارئا للقرآن، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدل ما قومي هم اللي يجعلوني أنا إمام، لا، أنت يبقى بأمرك أنت أكون أنا الإمام، اجعلني إمام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم. وبعدين علمه صلوات الله وسلامه عليه كيف يكون إماما لهؤلاء، قال واقتدي بأضعفهم. أنت إمام قومك، مش هتروح تقول لهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم عيني وتصلي براحتك تطول بهم لغاية ما تنفرهم، لا، اقتدي بأضعفهم، يعني شوف الصلاة اللي يطيقها الغالب من الناس، الضعفاء من الناس، صلي هذه الصلاة واقتدي بأضعفهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أنه اتخذ مؤذنا، عين في مسجدك مؤذنا، هذا المؤذن ما ياخدش أجرة على الأذان، يبقى اللي يطلب منك أجرة ما يصلحش يكون مؤذنا، فاتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا الحديث صحيح. وفي رواية ده لفظ الترمذي بقى إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه. يعني أكثر أهل العلم أحب أن المؤذن لا ما يأخذش أجر عليه ولكن يكون محتسبا، فإذا أعين بشيء من الرزق فلا مانع. يقول ابن قدامة ولأنه قربة لفاعله، الأذان قربة لا يصح إلا من مسلم، فلم يستأجره عليك الإمام. وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، ورخص فيه مالك وبعض الشافعية لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة. لكن طالما أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا، يبقى العمل على هذا الحديث. قال هنا ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، دل أن المرتب المرتب على أنه مؤذن المسجد أصاب تفرغه فيعطى مرتبا فلا مانع من ذلك، وعليه جماهير أهل العلم يقول ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه. قال لأن بالمسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع، ممكن مع كسرة المساجد ومين يتطوع يأذن؟ المتطوع في الوقت اللي هو فاضي فيه حيروح يأذن، ولكن واحد يفرغ نفسه بحيث أنه كل صلاة يكون موجود فيها هذا قليل. فبناء على ذلك قالوا ما فيش مانع أنه حد يفرغ نفسه ويأخذ رزقا على ذلك مرتب، يعني على ذلك. ويرزقه الإمام من الفيء، يبقى الأجرة مش الناس هيجمعوا له ويدفعوا له أجرة ما هيأذن لهم، لا ده هيرزقه الحاكم من مال الفيء أو من مال الدولة، لأنه معد المصالح فهو كأرزاق القضاء والغزاء. قال وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره، إن وجد متطوع إذا وجد الإمام أو اللي في المكان الحاكم ونحوه إن وجدوا المتطوع بهذا الأذان لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه، إن وجد متطوع به لم يرزق غيره لعدم الحاجة. فصل وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، لمسألة وفصل آخر في اللي بيأذن هو اللي يقيم الصلاة، ده العادة، هذا الأمر اللي كان جاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، وليس هذا فرضا، ليس فرضا، ولكن قد يجوز المؤذن يحصل له عذر حد تاني يقيم الصلاة، ولكن لا أحد يفتئت على المؤذن، ما يجيش يبقى المؤذن موجود الذي أذن وبعدين يجي غيره هو الذي يقيم الصلاة. قال بهذا قال الشافعي قال أبو حنيفة ومالك لا فرق بينه وبين غيره، لا فرق بينه وبين غيره يعني يقيم، ده كلام أبي حنيفة ومالك. قال لما روى أبو داود في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال أقم أنت. بس هذا ضعيف، حديث إسناده عند الإمام أحمد وعند أبي داود في محمد بن عمرو ضعيف، عن محمد بن عبد الله وهو ضعيف، عن عمه عبد الله ابن زيد، أو هو هذا الثاني مقبول يعني يحتاج لمن يتابعه. قال ولأنه يحصل المقصود منه فأشبه ما لو تولاهما، هذا الكلام مبني على النظر، يعني المانع أن واحد أذن الثاني يقيم، المانع هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذن وهو الذي كان يقيم، يبقى على ذلك نلتزم هذا الشيء أن الذي أذن هو الذي يقيم. يقول ابن قدامة لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن الحارث الصدائي إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، برضو ده حديث ضعيف، برضو ده حديث ضعيف، لكن الذي كان يحدث أن بلالا كان يؤذن وهو الذي يقيم، لم يكن غير بلال الذي يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلا إذا كان في حاجة من الحوائج ونحوها. قال ولأنهما فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما واحد كالخطبتين، وما ذكروه يدل على الجواز وهذا على الاستحباب. يعني نقول ما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ده المستحب، أن الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، لكن فرضنا أن المؤذن راح يتوضأ، المؤذن جاله عذر من الأعذار طر يرجع البيت ليغتسل ونحو ذلك، يبقى على ذلك حد تاني يقيم الصلاة ويأمر الإمام من يقيم الصلاة، لكن مع وجود المؤذن لا، الأصل أن من أذن هو الذي يقيم الصلاة. فإن سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، إذا سبق المؤذن يعني المؤذن راتب اللي بيأذن على طول اتأخر عن الأذان فحد تاني أذن، طيب جاء المؤذن هل هو الذي يقيم ولا الذي؟ فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة كما روى عبد العزيز بن رفيع قال رأيت رجلا أذن قبل أبي محذورة قال فجاء أبو محذورة فأذن ثم أقام فأذن ثم أقام. هذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وفي أن أبا محذورة أذن، الرواية عند ابن أبي شيبة فيها قال عبد العزيز بن رفيع رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام، كأنه ما اعتدش بهذا الذي أذن. بس لاحظ أن مين زي أبي محذورة؟ أبو محذورة كان مؤذن مكة، كان مؤذن مكة الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فجاء في عهد معاوية كأن معاوية أرسل مؤذنا يؤذن، أرسل مؤذنا، هذا أغضب أبا محذورة وأنه مش من حقك، إن الذي عينني أنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي أنت تعين حد غيري، فليس حق. ولذلك لما أذن هذا المؤذن كأنه افتأت على أبي محذورة، فأبو محذورة لم يعتبر أذانه أصلا وأعاد الأذان وأعاد الإقامة. فالإمام أحمد بيقول لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة يعني أنه يكون حسنا، يقول فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، يعني الأمر إذا كان المؤذن الراتب تأخر وأذن إنسان يبقى على ذلك الذي أذن يقيم الصلاة، المؤذن تأخر يبقى هذا أمره هو، لكن مش هنقيس على أبي محذورة، أبو محذورة ده عينه النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره عينه غير النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر يبقى الناس مش هتستناه على ما يجي هو يؤذن للناس، فعلى ذلك الذي أذن فهو الذي يقيم الصلاة. فلو أنه جاء والذي أذن استحيا وتركه فليقيم هو الصلاة اللي هو المؤذن، لكن الأفضل أنه طالما أن إنسانا أذن يبقى الذي أذن هو الذي يقيم الصلاة. فصل. ويستحب أن يقيم في موضع أذانه، ويستحب يعني المسألة اللي فاتت، ولو أن إنسانا افتتح على المؤذن يعني جاء قبل ما المؤذن يجي، المؤذن مشغول في حاجة راح جاري على الميكروفون وراح مؤذن، يبقى هنا لا يستحق أن يقيم هذا الصلاة، لا يستحق أن يقيم الصلاة، إنه لا يجوز لأحد إنه يفتات على الإمام ولا على المؤذن. الإمام في المسجد ما يجيش يكون موجودا وحد يأخر ويطلع هو يصلي مكانه، هذا يترك لا يصلي ما وراءه أحد، إنما الإمام الراتب هو الذي يصلي بالناس. كذلك المؤذن موجود، المؤذن جرى إنسان مسك الميكروفون وراح مؤذن هو، هذا خطأ ليس له ذلك، ومن حق المؤذن أنه يعيد الأذان أو أنه على الأقل ما يخلوش يقيم هو الذي يقيم الصلاة. وبذلك قال أحمد وقال به مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي في المسألة السابقة. يبقى دي فرق بين صورة أنه تتجنى على عليه تتقدم عليه مع وجوده، وبين أنه المؤذن اتأخر فأذن إنسان لعدم وجود المؤذن. فصل. ويستحب أن يقيم في موضع أذانه، المؤذن حيأذن فين؟ في المكان اللي أذن فيه يقيم. طبعا في الماضي كان الأذان خارج المسجد ويعلم الناس بأنه يسمع الجميع، يلتفت يمينا وشمالا يسمع الجميع. الآن يعني مع فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى بقت الأجهزة مكبرات الصوت ما بتحوجش للخروج، الغرض من الأذان الإعلام، فإعلام الناس عن طريق مكبر الصوت بيسمع، فمش محتاج إن هو يخرج خارج المسجد. فإذا أذن المؤذن بداخل المسجد وانقطع التيار مثلا بيخرج يكمل أذانه خارج المسجد، لكن إذا أذن وأراد أن يقيم كان في الماضي يحب أن هو يطلع برا برضه فيقيم عشان الناس اللي برا تسمع فيأتون إلى المسجد. قال أحمد أحب إلي أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال أو إلا حديث بلال لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين. الحديث اللي هو ذكره عن بلال حديث ضعيف روى أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم إسناده ضعيف، وإن كان رواة الحديث ذكروا أنه فيهم كلهم ثقات لكنه منقطع، الراوي أبو عثمان النهدي عن بلال لم يلقى بلالا أصلا، ما حضرش بلال كان بعده، فعلى ذلك إسناد ضعيف. قال يعني لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين، معنى الحديث هنا يكون يقول لا تسبقني بأمين، لا معناه أن المؤذن كان فين، لا تسبقني بأمين، يبقى حيقيم الصلاة في مكان بعيد اللي هو أذن فيه، وعلى ما يساوي الصفوف ويجي يكون الإمام قرأ، فكان يقول على الأقل ما تدخل في الصلاة بدري وتسبقني بأمين. بس هذا لم يصح مرفوعا، لم يصح عن بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء مثله عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء في الحديث عن أبي رافع ده عند البيهقي، كان أبو هريرة يؤذن لمروان، كان يؤذن لمروان، فاشترط ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه في الصف، وكأنه كان يشتغل بالإقامة. يعني أبو هريرة كان مؤذنا لمروان ابن الحكم يؤذن له، فكان يشترط عليه أنه مش أنا أروح أقيم الصلاة تروح أنت داخل في الصلاة بحيث أن أنا على ما أدخل تكون خلصت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا استناني استنى هنا. كأنهم كانوا يعني يجعلون المؤذن هو الذي يسوي الصفوف، يسوي الصفوف، فكان الإمام يقف في مكانه والمؤذن يسوي الصفوف، فإذا وصل لآخر الصفوف مع تسويتها فكان الإمام لعله يدخل في الصلاة ولعله يقرأ والمؤذن مشغول في ذلك. فكان أبو هريرة يشترط عليه أنه ما تدخلش في الصلاة بدري، منتظر حتى تعلم أننا أدرك معك غير المغضوب عليهم ولا الضالين عشان أؤمن معك. يقول ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه، يعني حتى يعلم الناس بها. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن عمر، كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. ده حديث حسن رواه أبو داود ورواه أحمد والدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. ده ابن عمر بيذكر ذلك، إذا سمعنا الإقامة، ولاحظ المساجد ما كانش فيها مضاءة، ما كانش فيها مكان للوضوء في المساجد، إنما كانوا يتوضؤون في بيوتهم، فكانوا إذا سمعوا صوت المؤذن يقيم الصلاة يتوضؤون ويدركون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك استحبوا أنه يسمع الناس حتى يأتوا إلى المسجد. فصل ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، ولا يقيم يعني المؤذن قبل كده بيذكر إلا أن يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة، إلا أن يؤذن في المنارة، كانوا يحتاجون إلى المنارة يعتبرونها من المصالح المرسلة، يعتبرون المنارة مكان مرتفع، كان بلال يؤذن فوق سطح امرأة بحيث يكون عالي فيسمع، فكانوا يعتبرون المنارة مكان مرتفع في المسجد فيسمع الناس لما كان ينادي بصوت، الآن الميكروفونات بتغني عن ذلك. فصل لا يقيم حتى يأذن له الإمام، يبقى المؤذن أملك بالأذان، جاء وقت الأذان المؤذن يؤذن، لكن الإقامة ينتظر حتى يقول له الإمام أقم الصلاة. فإن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا ضحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حينارة، يعني ما كانش يقيم أبدا ولسه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش، لا ينتظر حتى يقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة. يبقى فيه أن المؤذن إذا جاء الوقت أذن، ولكن الإقامة ينتظر حتى يأتي الإمام. وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي وده قلنا أنه ضعيف، أنه قال فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم، ده ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. دعا عن علي بن أبي طالب رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي موقوفا عليه، المؤذن أملك بالأذان، ده مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قول علي، ولأن المؤذن أملك يملك إن جه الوقت يأذن، والإمام أملك بالإقامة، يعني ما يقيمش المؤذن حتى يأمره الإمام. مسألة ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، يعني الأذان والإقامة. الأذان اختلف العلماء هل هو فرض على كل من يصلي ولا هو فرض كفائي ولا هو سنة من السنن، اختلفوا في ذلك. لكن لو أنه صلى بغير أذان مسجد من المساجد مثلا وراح الإمام متقدم ومصلي بناس من غير لا أذان ولا إقامة، هل يصح ولا لا يصح؟ يقول أبو القاسم هنا: من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، لا نأمر بالإعادة، لأن الأذان والإقامة مش متعلقة بالصلاة، هي مناداة للصلاة وليست من نفس الصلاة. يقول ابن قدامة: يكره ترك الأذان للصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلواته بأذان وإقامة، والأئمة بعده كذلك، وأمر به. قال مالك بن الحويرس: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نودعه، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وليأمكما أكبركما، يعني يستقول وليأمكما وليأمكما، وليأمكما هي الأغلب وهي الأصل، إن أصلها يأمم يأمم، والجزم على الحرف الأخير، وهذا الحرف اللي قبل الأخير مضموم أصلا يأمم. قال: ظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، إن الأذان سنة من السنن، سنة مؤكدة. قال أبو بكر عبد العزيز من الحنبلة: هو من فروض الكفايات، فرض كفاية، يعني إذا أذن في البلد خلاص أذان واحد يسقط الاسم عن جميع الناس، وهذا قول أكثر أصحابنا، وهذا قول أكثر أصحابنا وقول بعض أصحاب مالك. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي: هو فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالكا وصاحبه، وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه، والأمر يقتضي الوجوب، ومداومته على فعله دليل على وجوبه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، وهذا مما يحتج به على أنه فرض كفائي، على أنه فرض كفائي الأذان، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به بفرض، ولكن مش مطلوب من كل الناس هم يؤذنون، إنما مطلوب من الجماعات، فإذا أذن مسجد جماعة فعل ذلك قام وسقط فرض الكفاية عن الناس. يقول: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين، سواء قلنا إنه فرض على كل من يصلي، أو أنه فرض كفائي، أو أنه سنة من باب أولى. يقول هنا: لما روى علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله، يقول علقمة والأسود من تلامذة عبد الله بن مسعود، فما يقول دخلنا على عبد الله يبقى مقصود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، صلى عبد الله بن مسعود بهما بلا أذان ولا إقامة. لو كان الأذان والإقامة فرض على كل جماعة تصلي ما كانش ابن مسعود ترك ذلك وصلى بغير أذان ولا إقامة، ده ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه اللي احنا ذكرناه ده، رواه الإمام مسلم في صحيح، وذكر ابن أبي شيبة أثارا عن التابعين بهذا الشيء، وأيضا عن الصحابة، فذكر عن ابن عمر أنه كان لا يقيم بأرض تقام فيها الصلاة، كان لا يقيم، يعني إذا كان في مكان مسافر ولا حاجة وجاء في مكان تقام فيه الصلاة، فيه مسجد وفيه صلاة، وأراد هو أن يصلي وما أدركش الصلاة مع الناس، كان يصلي من غير أذان ولا إقامة، فكان يعتبر أن هذا ليس فرضا عليه أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، أو يقول كان لا يقيم بأرض تقام فيه الصلاة. وجاء عن عكرمة قال: صليت في إذا صليت في منزلك أجزأك مؤذن الحي. إذا صليت في منزلك يعني ما يلزمكش إذا أنت لحاجة اضطريت تصلي في المنزل، ما يلزمكش أن أنت تؤذن ولا أنك تقيم، ويجزئك الأذان الذي كان في المسجد. وعن إبراهيم قال: إذا كنت في مصر أجزأك إقامتهم. إذا كنت في مصر بمعنى بلد، يعني بمعنى بلد، إذا كنت في بلد والناس بيأذن ويقيموا خلاص، مش شرط أن أنت لو احتجت وصليت في البيت أو صليت مع جماعة في المصلى ما أنتش محتاج إلى أنك تؤذن وتقيم، وإن كان هذا أفضل، أنك تؤذن وتقيم هذا الأفضل. وعن عبد الرحمن بن الأسود أن أباه صلى في بيته من عذر بإقامة الناس، صلى في بيته من عذر، يعني الناس أقام بهم الإمام في المسجد أو المؤذن أذن وأقام، وهذا صلى في بيته من عذر فما أذنش ولا أقام وصلى بذلك. لا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء قال: من نسي الإقامة يعيد، يعيد الصلاة، يعني إذا نسي الإقامة يعيد الصلاة. هذا خطأ، هذا خطأ، الإقامة ليست من الصلاة، هذا شيء خارج عن الصلاة، فالذي ينسى الإقامة ما نساش الصلاة، بل صلى وأتى الصلاة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كيف يصلي، وقال: إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاته. والأوزاعي قال: مرة يعيد ما دام في الوقت، يعني مرة قال ذلك، إذا كان في الوقت وصلى من غير إقامة يعيد. وقال ابن قدامة: هذا شذوذ، والصحيح قول الجمهور أنه إذا صلى من غير لا أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة، وأنه الأذان والإقامة هذا فرض كفائي، فإذا قام به البعض في مساجد سقط الإسم عن الباقين، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، إذا ارتفع الصوت في البلد بدليل على إسلام أهل هذا البلد فيكفي ذلك. إنما المستحب أن يكون في كل جماعة من يؤذن ويقيم، والله أعلم. ونشوف بعض الأسئلة اللي جاءت. طالب يسأل: طالب علم شرعي يعطي دروسا خصوصية في علم من العلوم الدنيوية، طيب إيه الإشكال؟ ما فيهاش حاجة أنه يعطي درس خصوصي لمن يحتاج إلى ذلك، من غير ما يغالي على الناس، من غير ما يظلم الناس، من غير ما يقعد يقول للناس تعالوا خدوا عندي ويقصر في الشغل بتاعه، على ذلك لا شيء. إلا إذا كان يقصد في العلوم الدينية، فهنا إذا كان فرضا عينا أن يعلم شيء زي قراءة الفاتحة ونحوها أو تعليم الصلاة ونحوها من الأشياء التي فرض عليه أن يعلمها، على ذلك لا يجوز أن يأخذ أجر عليه. إذا كان غير ذلك يجوز أخذ الأجر. هل يجوز استخدام السواك المعطر للصائم؟ حسب معطر بإيه هذا السواك؟ إذا كان ريحة فقط اللي فيه فعلى ذلك غايته أن يقال يكره هذا الشيء، لكن إذا كان محطوط في نعناع منقوع فيه بحيث هيبقى طعم في فمك، لا ما يجوز، لكن هتبلع هذا الشيء، خاصة إذا كان منقوع في مواد سكرية ممكن تبتلع هذا الشيء، إلا إذا مضمضت بعده، إذا كنت صائما دعكت بالسواك ومضمضت بعده، زي ما نقول في المعجون، إنسان صائم يستخدم المعجون في نهار رمضان، الأفضل لا يفعل ذلك، لكن إن فعل يبقى لابد أن يتقن المضمضة بعده حتى يزول أثار المواد الحلوة الموجودة في المعدون، وإلا لو ابتلع المعدون يفطر. ما حكم الذي يوصي إذا مات أن يدفن في بلد مع العلم أنها في محافظة أخرى؟ الأصل أن المتوفى يدفن في المكان الذي مات فيه، وجمهور أهل العلم على كراهة نقل الميت من مكان إلى مكان، فعلى ذلك إذا وجد مقبرة في المكان الذي هو فيه يدفن في هذا الشيء، والوصية التي أوصى بها ليست واجبة التنفيذ، ليست واجبة التنفيذ. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت عن أخيها قالت: لو شهدتك ما دفنت إلا حيث مت، في المكان اللي أنت مت فيه، لو أنا شهدتك كنت دفن في المكان اللي مت. لكن يكره أن الإنسان ينقل من مكان لمكان، والإنسان ليوصي بأني أدفن في المكان الفلاني هذه وصية ليست واجبة التنفيذ. رجل قال لامرأته: تبقي محرمة علي زي أمي وأختي إن لم أقل لأهلك ما حدث بيننا غدا، ثم لم يقل. هذا تعليق للظهار على قول، فإذا لم يقل عليك كفارة ظهار، عليك كفارة ظهار أن يصوم شهرين متتابعين من قبل ما يعاشر المرأة، فإذا لم يقدر على صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكين، يبقى عليك كفارة ظهار: الذين ظاهرون منكم نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 في الرقبة، فمن لم يجد الصيام، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. إذا تقدم شخص مدخن لكي يؤم الناس في المسجد فما حكم الصلاة خلفه؟ مكروه، مكروه أن يصلي خلفه، ولكن الصلاة صحيحة، إذا صحت صلاته نفسه صحت لغيره، لكن لا يحدث فتنة في مساجد، من غير ما يحدث فتن في مساجد، تعرف أن فلان هذا مدخن ولا فلان هذا فاسق ما تروحش عنده، روح المساجد كثيرة، لكن فرضنا أنك دخلت المسجد وهو إمام القوم صلي، يبقى الصلاة غايتها نقول يكره هذا الشيء، ولكن الصلاة صحيحة. لقد تركت ولا يصح الأذان إلا من مسلم. لا يصح الأذان إلا المسلم، صحيح أنه الأذان لا يصح من كافر، أنه عبادة، عبادة قولية، لا تكون العبادة إلا المسلم، والكافر لا يقبل منه هذا شيء، فالأذان لا يصح إلا المسلم. لو أن كافرا أذن مثلا فعلى ذلك هذا الأذان وده ما بيحصلش، لو حصل هذا شيء المسلم يؤذن بعده. المحافظة على تكبيرة الإحرام 40 يوما، هل تشترط أن تكون في مسجد معين أم تكون في عامة المساجد؟ الحديث لم يذكر مسجدا معينا، إنما قال من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يبقى هنا أي مسجد من المساجد، أي مكان فيه صلاة الجماعة يدرك التكبيرة الأولى، كان في مسجد، كان في مصلى، في مكان، وهنا إذا أدرك التكبيرة الأولى مدرك للجماعة. كيف يحصل أو يحصل الإمام على هذا الفضل؟ مش فاهم يعني إيه كيف يحصل على هذا الفضل، فضل من الله عز وجل للإمام وللمأموم اللي بيدركها بتكبيرة الإحرام. الإمام أولى الناس بيقول الله أكبر، هو اللي المأموم بيسمعها، قد يكون دخل في الصلاة وقد لا يكون دخل الصلاة، ولا أنا مش فاهم اللي يقصده السائل. هل يجوز التغني بالأناشيد الدينية؟ يعني إذا كان الإنسان بيسلي نفسه أحيانا يروح عن نفسه مفيش مانع، إذا كان، لكن إذا كان ده الحال بتاعه عمال على طول النهار يترنم بأناشيد، سايب القرآن وسايب ما في السنة وسايب العلم الشرعي وسايب الواجبات اللي عليه عشان هذا شيء، لا ما ينبغيش هذا الشيء. واحد بيسأل، امرأة مسلمة رأت امرأة نصرانية وهي تزني ودعاها زوج النصرانية أن تشهد عليها، فهل هذا جائز؟ والشهادة على الزنا ما لا يقبل فيه شهادة نساء في الزنا، إذا كان الحاكم بيحكم فيها فشهادة النساء غير مقبولة في الزنا، لكن إنه لعل عشان يضمن حقه بحاجة أو غيره، فالأمر إن شاءت هي أخبرت بما رأت، ويعني إذا كان في أربع رجال شافوا هذا الشيء، إذا كان في أربع رجال شافوا هذا الشيء فهي تخبر، لكن شهادتها وحدها غير مقبولة، ولا شهادتها مع أربع نساء غير مقبولة، إنما هذه لا مدخل فيها لشهادات النساء. الشهادة أصلا هي شهادة على واقعة الزنا يراها الرجال وليس النساء، فالآية أخبر الله عز وجل فيها، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة شهداء يبقى هنا إذا لم يولد أربع شهود أولئك عند الله هم الكاذبون، فعلى ذلك شهادة المرأة غير مقبولة، لكن إذا كان حتشهد علشان مال عشان شيء في شهادة غير الزنا، غير الزنا لا تقول رأيت زنا، إنما قد رأى أمرا قبيحا كذا شيء آخر لحاجة من الحوائج التانية، فعلى ذلك من الممكن إذا وجد أربع رجال يشهدون على زنا. هل مس الفرج بباطن كف ينقض الوضوء؟ وهل حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بصرة أم لا يوجد دليل للنسخ؟ يعني حديث طلق بن علي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو إلا بضعة منك، حديث بصرة بن صفوان لما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه أو ذكره فليتوضأ، إذا أخذت بحديث بصرة احتط لأمرك، إذا إنسان كان على وضوء وبعد مس فرجه بيده فليتوضأ خروجا من الخلاف، لكن إذا تحرى النظر للدليل فالراجح أن لا دا منسوخ ولا دا منسوخ، ولكن حديث طلق بن علي في أن الإنسان إن احتاج إلى ذلك من غير لا شهوة ولا غيره فمس فرجه يعدل ثيابه أو شيء فلا شيء عليه، فإذا كان لشهوة يبقى على ذلك يسمى إذا مس فرجه بغير حائل انتقض وضوءه لبين الحديثين. غسل يوم الجمعة اللي هو واجب لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الصواب أنه غسل الجمعة مستحب متأكد للاستحباب، زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وجاء عنه في حديث آخر من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة فصلى ما كتب الله له، وذكر في الحديث غفر له ما بين الجمعة والتي تليها، وذكر وزيادة ثلاثة أيام، فدليل على أن غسل الجمعة ليس فرضا واجبا، ولكن غسل الجمعة متأكد الاستحباب، ده الجامع بين الحديثين. امرأة متزوجة وقعت في الزنا فهل تخبر زوجها بذلك؟ نسأل الله العفو والعافية، أم تتوب فيما بينها وبين الله عز وجل؟ وهل تعيش مع زوجها بعد ذلك أم تحدث انفصال بينهم؟ وإذا صارت حاملا إلى من ينسب الولد؟ يعني قضية مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. امرأة وقعت في هذا الشيء إذا لم تكن حاملا وسترت على نفسها لعل الله يستر عليها وتتوب فيتوب الله عز وجل عليه، وجاء في حديث ماعز أنه لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشاح عنه وأعرض عنه قال لعلك قبلت، قال يا رسول الله زنيت، قال لعلك لا لامست، لعلك فأخذت، فلما أصر على ذلك فقال أبيك جنون، أبيك جنون، كل هذا تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح امشي استر على نفسك استر، فالإنسان يستر على نفسه، لكن فرضنا أن هذه حملت من هذه الجريمة يبقى الأمر خلاص، الحمل الذي في بطنها لابد من المعرفة بهذا الشيء، ولا يجوز لها أن هي تسقط الجنين، تقول الجنين في بطنها أن هي تسقط الجنين، هذا ينسب إلى أمه، هذا الجنين منسوب إلى أمه، إذا أحب زوجها أنه يكمل معها أكمل معها، ولكن بعد ما تضع الحمل بتاعها ولا ينسب إلى أب هذا الجنين. طبعا أحكام صعبة أنها تطبق، ولكن هذه جريمتها ويتستحق ما حدث بها، نسأل الله العفو والعافية. أخت ملتزمة من الله عليها بالالتزام بعد زواجها بشهرين، وهي متزوجة منذ 10 أشهر، فارتدت النقاب وحفظت من القرآن وحضرت دروس العلم. أما الزوج فهو يتعاطى المخدرات ودارت بينهما مشاكل، وهي تريد أن تصلح من شأنه وهو يأبى ذلك، ووصلوا لمرحلة الطلاق، والأخت حامل في شهرين، فهل يجوز لها أن تنزل الجنين؟ لا، ما يجوز لها أن تنزل الجنين، تترك الجنين، وإذا وصل الطلاق طلقت، والجنين لما تمضي الفترة بتاعته بعد ذلك له ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ما تسقطش الجنين. من دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم أم يقصر الصلاة؟ الصواب فيها أو الراجح فيها أنه إذا سافر في وقت الصلاة فهو الآن اسم مسافر في وقت الصلاة، إذا صلى في السفر فله أن يقصر الصلاة. نحن إخوة ذكور وإناث، ووالدي يعمل موظف وله قطعة أرض يزرعها أخي، وأنا أعطي ولدي المال الذي أعمل به لأني أعمل خارج المنزل، وقد اشترى قطعة أرض ويريد أن يحسب المال الذي أعطيته ويكتب لي بذلك جزء من الأرض مقابل المال الذي أعطيته، هل يجوز؟ علما أن في الحديث أنت ومالك لأبيك، يعني حسب أن هنا اللي بيشتغل ويدفع لأبوها فعلا بيشتري بهذا المال هذه الأرض، اشترى بها الأرض، والحاجة الثانية باقي الإخوة بيعملوا إيه، ممكن يكون علم ده طلع اتعلم واشتغل موظف، والتاني بيشتغل في الأرض وبيصرف على البيت من شغله في الأرض. هذا اللي بيعمل في الأرض هل بياخد أجرة على العمل بتاعه؟ إذا كان العامل في الأرض بياخد أجرة المثل على ذلك، يبقى على ذلك بيستوي هو مع أخيه مثلا، يبقى هنا اللي بيشتغل برا وبيجيب فلوس وبيدي للأب هذا المال والأب بيحطه في الأرض، من حقه إن من حق الأب إن هو يقول له لك من الأرض جزء كذا بقدر ما دفع من المال، ده بقيد أن يكون الباقون يأخذون أجرة على العمل الذي يعملونه. أما إذا كان لا مفيش حد بياخد أجرة، يبقى حيميز ده عن الباقين، الباقون كأنه العمل بتاعهم بيروح في البيت وبيروح عليه هو كمان بيأكل فيه مع أهل البيت، يبقى على ذلك إذا كان اللي بيشتغلوا في الأرض بياخدوا أجرة المثل، وهذا اللي بيشتغل بره بياخد أجره من بره وبيديه للأب، والأب حسب له اللي دفعه كله وكتب له جزء من الأرض بقدر هذه القيمة فلا مانع. ولكن لو كان الأمر إن اللي بيشتغلوا بياخدوش أجرة وبيصرفوا على البيت زيهم زيه، وليس له أنه يكتب له ذلك. ما حكم لعب الأطفال من الحيوانات؟ يعني إذا كان لعب أطفال عرايس وأشياء لأطفال صغار بحيث تكون في البيت ممتهنة إن هي لعب تكرمها وكذا، ما فيش مانع إن يحضر للطفلة ما تلعب به. لكن إذا كانت أشياء هتتعلق في البيت، هيشتري تماثيل ويعلق كلب في الحيطة ويعلق صور تماثيل في الحيطة، هذا حرام، هذا حرام، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور.